مأجور مأجور مأجورين مأجورين. لا تلوموهم لا تلوموهم، ترى جايين يواسوا الزهرة، ترى الزهرة ويا. أعظم شيء على الزهرة تسمع هالكلمة حسين حسين. أنت تقدر تصرخ ها؟ تقدر تصرخ تقول حسين بصوت عالي، لكن أم الزهرة ما تقدر، ما تقدر ترفع صوتها، ما تقدر تصرخ حسين لكن بصوت خفي، تصرخ حسين بصوت ضعيف، لأن كل ما رفعت صوتها ضلوعها المتكسرة تألمها، ضلوعها المهشمة تألمها. وهذا الأنين يا حسين يخرج من الضلوع، يخرج من الضلوع المهشمة حسين. وأقبلنا ربات الحجاب وللأسى تفاصيل. انت تعرف التفاصيل بعد. وأقبلنا ربات الحجال وللأسى تفاصيل لا يحصي لهن مفصل. شنو التفاصيل؟ حج هاشم الكعبي قال فواحدة تحنو عليه تضم أحصينا، فواحدة تحنو عليه تضم وأخرى تفديه وأخرى تقبل وأخرى بسيب الناح تصبر شعره وأخرى عليه بالرداء. تأمل في هالبيت. وأخرى عليه بالرداء، ليش يحتاج للرداء هو؟ انت الان جالس في مكان بارد، جالس في مكان بارد مرتاح، حتى لو لطمت على الزيت لكن مكان مريح، لكن ابو علي حرارة الشمس في صدره. واخرى عليه بالرداء تظلل، واخرى على خوف تلوذ بجنبه، واخرى لما قد نالها ليس تعقل. بعد الاعظم عليك يا صاحب العصر والزمان، وجاءت لشمر زينب بنت حسينا يا خايب يا خايب خل خوي حسين ساعة يا أغمض لو مجل الموت باع. والله ما هو شمامة الحلوة طباع، بخل براح روح حسين تظهر. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. آمنا بالله صدق الله علي العظيم. كان الفلاسفة الأقدمون يعتقدون أن العلاقة بين الروح وبين الجسد علاقة اتصالية، فكانوا يعرفون الروح بأنها جوهر مجرد متعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف، بمعنى أن الروح بالنسبة للبدن كسائق العربة بالنسبة للعربة، فالروح تسوق البدن وتدبره، أي أن هناك وجودين منفصلين، وجود للروح ووجود للبدن، والروح تدير البدن وتدبره. لكن الفلاسفة المتأخرين قالوا لا، العلاقة بين الروح والجسد علاقة امتزاجية لا علاقة اتصالية، بمعنى أن وجود الروح ليس منفصلا عن وجود البدن، وإن كان الروح والبدن شيئين، لكن بينهما امتزاج. فالروح منذ أن صاحبت النطفة وسرت معها، النطفة تحولت إلى علقة ثم إلى مضغة ثم إلى جسد ثم إلى إنسان، والروح تسير معها إلى أن صار بينهما امتزاج، بين الروح والبدن علاقة امتزاج. ولذلك يتأثر البدن بأثر الروح، وتتأثر الروح بأثر البدن. الجسد إذا عرضه المرض أو عرضه الهرم تتأثر الروح فتضعف قوتها ويضعف تفكيرها، لأن الجسد عرضه المرض أو الهرم، والعكس إذا الروح أصيبت بخوف يظهر أثر الخوف على وجه الإنسان، إذا الروح أصيبت بحزن أو بألم ظهر أثر الحزن والألم على جسم الإنسان، فأثر الروح ينعكس على الجسد وأثر الجسد ينعكس على الروح. إذن هذا دليل أن بين الروح والجسد علاقة امتزاجية لا ينفك أحدهما عن الآخر. ولأجل ذلك الموت يكون صعبا على الإنسان، لأنه فك الامتزاج، مو أن هناك وجودين منفصلين ينقطعان. لو كانت الروح منفصلة عن الجسد وتديره من بعد لكان الموت هينا، تنقطع هذه العلاقة وتنتهي. لكن العلاقة بين الروح والجسد امتزاج وتداخل، وفصل هذا الامتزاج والتداخل عسر وصعب على الإنسان. من هنا الموت الحقيقة التي لا بد منها، والحقيقة التي لا بد لنا أن نفكر فيها، والحقيقة التي لا بد لنا أن نستحضرها في أذهاننا دائما، الموت. أكثروا من ذكر الموت. الموت له سمات وخصائص نتعرض إليها بشكل مختصر. السمة الأولى شدة الموت على الجسد الموت شديد على جسد الإنسان، لأنه سحب امتزاج، الروح امتزجت بكل عضو، حتى بإصبعك، حتى بإظفرك، حتى بشعرك، امتزجت الروح بكل شيء في البدن، فصلها عن البدن كله كأنما الجلد ينزع من البدن. نزع هذا الامتزاج كنزع الجلد من جسد الإنسان. الموت له سكرات وغمرات، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. حتى الرسول خير البشر، خير الإنسانية، ومن بيده الولاية التكوينية على الكون كله، لكن الرسول ما أذن له أن يعمل ولاية في الموت. خلاص طلب منه إما أن يبقى أو يلقى الله، اختار اللقاء، اختار اللقاء، خلاص فوض أمره إلى الله، ولم يؤذن له بإعمال ولايته. وحينئذ تدري الرسول شنو قال حال الموت؟ قال: أخي جبرائيل، أتخذلني عند الشدائد؟ الرسول خير الإنسانية يعبر عنها بأنها شدائد، سكرات الموت شدائد. هذا شيء يرجع إلى الجسد، مثل ما لو جاء إنسان قطع بسكين يد النبي، ما يتألم النبي؟ ويتألم، مع أن له الولاية وقادر على أن يمنع الألم، لكنه يفوض أمره إلى الله. لو قطع إنسان يد النبي بسكين يتألم، هذه من خصائص الجسد. كذلك نزع الروح صعب على الجسد، حتى جسد النبي وهو أشرف وأطهر جسد. ولذلك في آيات الجنة: لا يذوقون فيها الموت إلا شنو معنى إلا الموتة الأولى؟ يعني طعم الموت يبقى حتى في الجنة، حتى بعد أن يدخل الإنسان الجنة ما زال يتذكر طعم الموت، ما زال يتذكر مرارة الموت وهو في الجنة. لا يذوقون فيها الموت إلا يعني أثر الموت الأولى ما زال باقي متذوق، إلا الموتة الأولى. السمة الثانية من سمات الموت أن الموت يتكفل به عدة. شوف الآيات القرآنية، آية تقول: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فأن القضية واحد يتناول الروح ويأخذها. لا، الآية الثانية ماذا تقول؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا. مو واحد، لا عدة، ملائكة تحيط بك إذا هو مؤمن، ملائكة تمسك بيده، ملائكة تمسك بكتفه، ملائكة تمسك برجليه، يقول له: يا مؤمن استعد استعد استعد، شيئا فشيئا استعد لنزع هذه الروح من جسدك. إذن ملك الموت له أعوان يعينونه على قبض الروح، فإذا كان الميت مؤمنا سهلت الملائكة، وإذا كان الميت شقيا أخذ بالغلظة والشدة. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم واضعينها على هذا الميت، والملائكة باسطي أيديهم أخرجوا أنفسكم، يلا إذا تقدر طلع نفسك بسهولة، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. هذا جزء من العذاب، شدة سكرات الموت جزء من العذاب. كل ظالم، مو بس الظالم اللي يظلم الناس، كل ظالم. الذنب ظلم، أنا إذا فعلت ذنب فأنا ظالم، كل ذنب فهو ظلم. غيبة الآخرين ظلم، كذب على الآخرين ظلم، النميمة ظلم، كلها يدخل. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، السمة الثالثة من سمات الموت أن الموت تدريجي، مثل ما الحياة تدريجية الموت تدريجي. شلون تتشكل الحياة؟ الحياة تتشكل بالتدريج، أول نطفة، بعدين تصير علقة، بعدين تصير مضغة، بعدين تصير جسد، بعدين تصير عقل. الحياة بالتدريج، الموت أيضا بالتدريج. الموت له درجات وله مراتب، مو دفعة واحدة ودرجة واحدة. أول مرتبة منه يتعطل القلب عن النبض والدماغ، تعطل خلايا، هذا أول درجة، لكن ما زال الجسد فيه إحساس. الميت لا يفقد الإحساس نهائيا، لا، الميت حتى بعد قبض روحه عند نصيب من الإحساس، عند درجة من الإحساس. الروايات تقول كذلك. كيف تقول؟ إذا وضع الميت على المغتسل فلا يغسل بماء حار فإنه يتألم، ولا يوضع على صدره الحديد ولا الحجر فإنه يتألم، عند مقدار من الإحساس. وإذا وضع في قبره وأهيل عليه التراب ورجع أهله يسمع، الجسد نفسه عند مقدار من السمع يسمع خطوات أهله وهم يرجعون عن قبره، فتصيبه الحسرة والحرقة أنه ترك وحيدا، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. وين الزوجة؟ وين الأولاد؟ وين البيت؟ وين الفراش الناعم؟ وين اللباس الناعم؟ كل انتهى. اليوم ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. السمة الرابعة من سمات الموت يا إخوان، فكروا في الموت، فكروا في المصير الأخير، فكروا في اليوم الذي لا بد منه. كما ورد عن علي عليه السلام: كفى بالموت واعظا. الواعظ عن الذنب هو الموت، ذكر الموت. السمة الرابعة تجسم الأشياء عند الموت. كيف تتجسم الأشياء عند الموت؟ في الرواية عن علي عليه السلام: إذا كان آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة، الإنسان بين هاليومين، روحه بين الدنيا والآخرة، يتمثل للإنسان أمواله، فيقول: أموالي كنت عليكم حريصا شحيحا، فماذا تعطوني؟ فتجيبه أمواله: ليس لك عندنا سوى سترة بيضاء. ذيك الثروات وذيك العقارات وذيك الأسهم كلها راحت، ما بقي إلا قطعة بيضاء تواري بها كفنك، تواري بها عورتك. يلتفت إلى أولاده، أعزش الأولاد بعد، أعزش عند الإنسان الأولاد، وهذا وقت الحاجة إلى الأولاد، أن الإنسان في سكرات الموت، في شدة الموت، في نزع الروح، يقول أولادي كنت لكم محبا وكنت عليكم محاميا، فما لي عندكم؟ فتجيبه أولاده ما لك عندنا، نشيعك إلى قبرك ونواريك في حفرتك. فيلتفت إلى عمله وكله حسرة وندامة فيقول أيها العمل لقد كنت عندي ثقيلا، أنت أثقل شيء عندي، أنت أعمالي، شريطي الأسود، أعمالي كلها شريط أسود، شريط مظلم، هذا أشد شيء على قلبي، عملي كنت علي ثقيلا بغيضا، فما لي عندك؟ فيقول له أنا معك، أنا قرينك في قبرك وصاحبك عند نشرك، فإن كان مطيعا تمثل له أطيب الناس رائحة وأحسنهم منظرا وأزينهم رياشا، وقال أبشر بروح وريحان وجنة نعيم. فيقول من أنت؟ يقول أنا عملك الصالح، أرتحل بك إلى الجنة، وفتح له باب من الجنة، وأقبل عليه الملكان فتانان القبر. كيف صفة الملكين؟ حتى المؤمن يشوفهم بصفتهم حتى يعرف قدرة الله. يأتياه الملكان يحبران أشعارهما ويحفران القبر بأنيابهما، أصواتهم كالرعد القاصف وأبصارهم كالبرق الخاطف. فيقولان له من ربك ومن نبيك ومن إمامك وما دينك؟ فإذا أجاب قالا له نم قرير العين، ثبتك الله، وذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. ذاك اليوم هو يوم القول الثابت، يظهر القول الثابت في القبر. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نم قرير العين، وذلك قول الله تبارك وتعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وأما إذا كان شقيا، إذا كان مذنب مثلنا مذنبين، مصر على المعصية، مصر على الرذيلة، وأما إن كان مذنبا فيقبضاه الملكان ويلقيان عنه أكفانه ويقولان له من ربك ومن نبيك ومن إمامك؟ فيعتلج لسانه، ما يوفق للقول الثابت، فيعتلج لسانه فيضربانه بمرزبة من نار ضربة تفزع منها كل دابة على الأرض، ما خلا ثقلان. ويفتح له باب من النار. النار مو يوم القيامة فقط، من القبر تبدأ النار. القرآن الكريم يقول، يتكلم عن آل فرعون، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، من القبر تبدأ النار، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وحي ويوم تقوم الساعة، في القبر وبعدين هم يعرضون على النار، ويوم تقوم الساعة. أدخلوا آل فرعون سوء العذاب، اللهم يا مجير، اللهم أجرنا. السمة الخامسة من سمات الموت تلاقي الأرواح. كيف تتلاقى الأرواح؟ تشوف أنت روح أبوك اللي توفى أو أمك أو جدك، شلون تتلاقى الأرواح؟ تقول الرواية عن الصادق: تنتقل الروح على صورتها في الدنيا. شنو شكلها في الدنيا؟ بنفس الشكل. فإذا أقبل القادم عرفهم، يعني الأرواح اللي أمامه يعرفهم، هذا فلان هذا فلان هذا فلان. فإذا أقبل القادم عرفهم بصورهم، بعد وإنه ليؤذن لهم بزيارة أهلهم. الميت يؤذن إلى يزور أهله في الدنيا، يجي ليهم يشوفهم. منهم من يؤذن له كل جمعة، منهم من يؤذن له بحسب عمله. فإذا كان كافرا ستر عنه ما يحب وكشف له ما يكره، ما يشوف إلا الأعمال القبيحة من أهله، هذا جزء من العذاب. وإذا كان مؤمنا ستر عنه ما يكره وكشف له ما يحب، لا يرى إلا الأعمال الحسنة من أهله فيسر بها ويفرح بها. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ينتظروا أهلهم. الإنسان الصالح إذا وصل للجنة ينتظر أهل اللي بعده، اللي بعدهم ما يموتوا. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا تقرأ في آية أخرى قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إذن الأرواح تتلاقى. وفي رواية عن الصادق عليه السلام أول ما تقبل الروح توهم فارق الجسد، وفراق الجسد صعب وشديد على الروح، فلذلك الروح تصعد للسماء وهي متعبة مرهقة تريد أن تستريح. إذا أقبلت الروح هشت لها الأرواح تستقبلها، فيقول الملك للأرواح دعوها تستريح فإنها أقبلت من هول عظيم. خلوه إذا استراح شوية تلك الروح عن ذلك العناء والتعب. التفت إليه الموتى يقولون له كيف خلفت فلان؟ فإن قال خلفته حيا ارتجوا أن يجي وياهم، وإن قال مات قبلي قالوا إذن هوى ثم هوى، لو كان صالحا لجاء معنا. بني والسمة الأخيرة من سمات الموت لقاء أهل البيت. شلون لقاء أهل البيت؟ الإمام الصادق يسأل ابن ظبيان: يا ابن ظبيان ما يقول الناس في أرواح المؤمنين؟ قال: يقولون إنها في حواصل طيور خضر. قال: يا ابن ظبيان إن المؤمن أكرم عند الله من ذلك. شلون المؤمن يصير في طير؟ المؤمن أكرم عند الله من ذلك. قال: إذن كيف سيدي؟ قال: إذا حضر المؤمن الموت حضره محمد وعلي وفاطمة وحسن وحسين. يحضروا يحضروا. وحضرته الملائكة المقربون. مؤمن يعني موالي. فإذا أنطق الله لسانه بالشهادة بالوحدانية والنبوة وولاية أهل البيت، شهد له محمد وعلي وفاطمة وحسن وحسين والملائكة المقربون، كلهم يشهدوا إليه. وإن اعتقل لسانه، هو مؤمن لكن عنده زلات، عنده معاصي، اعتقل لسانه ما نطق. خص الله علمه بالنبي، النبي هو وحده اللي يعلم به، فيشهد النبي على ما في قلبه، يقول في قلبه كذا ويشهد، ها يقول هو مؤمن، ترى في قلبه حب علي، في قلبه حب فاطمة، لكن ما قدر يقول، ما قدر، عنده ذنوب، عنده معاصي، ترى لكن في قلبه علي بن أبي طالب، في قلبه الزهرة، في قلبه يشهد النبي على ما في قلبه، ويشهد علي وفاطمة وحسن وحسين على شهادة النبي، وتشهد الملائكة على شهادتهم، ثم تقبض روحه وتصعد إلى الجنة. إيه طاهرة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ها عجل هم يحضروا، ها إيه. أنا ما أذكر قصص في خطابتي، لكن قصص العلماء المؤثرة أذكرها. أحد العلماء الأجلاء سيد علي الخلخالي، هذا لما توفي هو كان مريض بمرض شديد عضال، وظل مدة نائم في الفراش ما إلى علاج، أخذوه إلى كربلاء، قالوا عسى الله يمن عليه بالشفاء. مات في كربلاء. لما مات شافوا عدة من العلماء، مو واحد، عدة من العلماء رأوه في النوم، قالوا شلون صار انت مصيرك؟ قال انا ما مت. قالوا كيف مت انت؟ قال لا ما مت انا. كيف؟ قال انا كنت على فراشي ودخل علي طبيب يلبس ثياب بيضاء وجلس عندي، قال ما تشتكي؟ ايش فيك سيد علي تشتكي؟ قلت اشتكي هنا اشتكي هنا، فصار يمسح علي ويقرأ دعاء، وبعدين صرت سليم. قال لي يا سيد علي انت الان صرت سليم، قم معنا عندنا جنازة نريد نشيعها. خرجت معه جنازة موجودة وأنا وياهم أشيع الجنازة، إلى أن وصلت إلى قبر محفور والجنازة موضوعة إلى جانب القبر. قال لي الطبيب يا سيد علي انزل إلى القبر. ليش سيدي أنزل إلى القبر؟ أنا جاي وياكم أشيع الجنازة. قال انزل إلى القبر لحظات بس، ما بخليك زايد، أنت بس انزل دقيقة دقيقتين، انزل واجلس في القبر، وأنا ما بخليك، بطلعك من القبر. قلت له أيها الطبيب إذا نزلت تطلعني، من هو أنت؟ قال ما تعرفني، أنا الحسين، أنا أبو علي، أنا المظلوم، أنا المهضوم، أنت مو ميت عندي، أنت مو مت بجواري، أنا ما أخلي الجيران، ما أخليهم ضيوفي، ما أخليهم، ها انت مت بجواري شلون اخليك؟ انا الحسين، انا غريب كربلاء، احضر للغربة. سيدي قولها من قلبك، سيدي لا تنسانا، مثل ما حضرت عند هذا العالم الجليل لا تنسانا. يحضر يحضر. أنا الحسين يقول له، أنا الحسين. إيه بسألك أنا سؤال الحين، إذا مات الميت وحضر عنده علي بن أبي طالب يقول للحارث ابنه يا حار همدان من يموت يرني، لازم يشوفني الميت، يا حار همدان من يموت يرني من مؤمن أو منافق قبل، حتى لو منافق إذا هو مقبول أنا أجي إليه، من مؤمن أو منافق قبل يعرفني طرفه، ما يشتبه عليه، بمجرد يشوف وجهي يقولون له الملائكة هذا علي بن أبي طالب، يعرفني طرفه وأعرفه باسمه والكنى وما فعل، وأنت يا حار إن تمترني فلا تخف عثرة ولا زللا، أسقيك من بارد على ظمأ تخاله في الحلاوة العسلا، أقول للنار حين تعرض في الحشر ذريه لا تقربي الرجل، ذريه لا تقربيه إن له حبلا بحبل الوصي متصلا. فإذا هم يحضروا والحسين بالذات يحضر لخدامها، كل واحد منا يخدم الحسين، هذا يخدم بالدمعة، الدمعة خدمة، وهذا يشارك في الموكب ويخدم الحسين، وهذا يحضر المأتم ويخدم الحسين، وهذا يزور الحسين ويخدم الحسين، أي عمل يرتبط بالحسين خدمة للحسين، الحسين يحضر عند خدامه. لا تفكر الحسين يتركها، الحسين يحضر عند موته. لكن بسأل سؤال، إذا الحسين يحضر في موتنا من هو اللي حضر عنده يوم موته؟ جاوبني جاوبني، وقت الاحتضار يحضر أبو علي عندنا ويجلس عند رأسنا، لكن انا اسأل منه حضر عند رأس يوم موت، منه سمع استغاثة ابو علي، منه سمع شكوى ابو علي، منه؟ ماكو الا المؤرخين يقولوا زينب تمسك يده وهو يصرخ اين جدي محمد المصطفى، اين ابي علي المرتضى، وحسينا. واليوم يوم الزيارة، وكلنا اليوم ويا الزوار، وكلنا اليوم ويا الزحف المليوني نحو قبر الحسين، كلنا اليوم سائرين ويا الزوار، وانت تشوف هالمشاهد من خلال القنوات الفضائية، التحدي، الزوار تتحدى، تتحدى التفجيرات وتتحدى الظالمين وتتحدى الارهابيين، هالتحدي اكتسبه من الحسين لان هو مصدر التحدي، اكتسبه الزوار يتحدوا. واذا تشوف القضايا، واذا يجيب لك على القناة الفضائية قصة طفل قبل يومين في طويريج، في طريق طويريج صار الانفجار ومات من القتلى طفل شهيد، هذا الطفل جروه من بين القتلى، شافوا هذا الطفل ماسك على شيء في صدره، ماسك على شيء في صدره ونايم، قال يمكن عنده محفظة حقيبة فيها أموال، أو يمكن حامل إياه كتاب القرآن، خايف على القرآن، طفل حاط يده على صدره، باعدوا يديه وجره وش تحت صدره، طلع ورقة مكتوب عليه حبيبي يا حسين. حسين علينا. اللي قالوها الاطفال كلهم اليوم، اليوم يوم الاربعين، كلهم الاطفال واليتامى اللي وصلوا الى قبر الحسين كلهم قالوا هالكلمة، واريدك تقولها وياهم. خلي يسمع الحسين صرختك من هذا المكان تصل الى كربلاء. حبيبي حسينان يا حسينان. جابر بن عبد الله الانصاري قال هالكلمات على قبر الحسين. حبيب لا يجيب حبيبه وانى لك والجواب، وقد شخبت اوداجك على اثباجك وفرق بين بدنك وراسك. واذا بالغبره مرتفعه من ناحيه الشام، قال عطيه سيدي هذه غبره مرتفعه، قال اذهب فان كان من جماعه يزيد دعنا نلجا لملجا، وان كان سيدي زين العابدين فانت حر لوجه الله. ذهب عطية يتلقف الأخبار فرجع يلطم على راسه، جابر جابر جابر قم واستقبل حرم الله وحرم رسوله، هذا زين العابدين. قد أقبل مع عماته وأخواته. قام جابر يمشي إلى أن وصل، نزل زين العابدين من على الناقة، احتضنه جابر إلى صدره. سيدي عظم الله لك الأجر، سيدي أحسن الله لك العزاء، سيدي شنو صار عليكم، سيدي ماذا جرى عليكم؟ قال يا جابر يا جابر، ها هنا ذبحت أطفالنا، ها هنا حرقت خيامنا، ها هنا قتلت أولادنا. يا جابر اسمعها، ها هنا صعد الشمر على صدر والدي، ها هنا داست الخير. ومصيبتا هذا دور زين العابدين. بعد دور العقيلة زينب نزلت من على الناقة، وحولها النساء وحولها اليتامى وحولها الأطفال يبكون وينتحبون، لكن في حجرها وفي صدرها راس الحسين. راس الحسين تحمل العقيلة بيديها، ها، ويريد شيع الرأس الشريف إلى القبر الشريف، وإحنا نشيع الرأس وياهم. الحسين ما حصل إلى أحد شيع يوم دفنه، لكن الرأس حصل من يشيعه، النساء والأطفال زين العابدين وجابر بن عبد الله ومن معه، كلهم شاركوا في تشيع الرأس الشريف إلى قبره الشريف، كلهم ينادون حسين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر. وحسينا وصل بالرأس إلى القبر، ها الآن آخر لحظة الرأس ينزل إلى القبر. التفتت زينب، ابن أخي أعطي الرأس النساء حتى يتزودن منه. اقبلت سكينة وضمت ضم الوداع ونادت ابا في امان الله. اقبلت الرباب وشمت شم الوداع، واقبلت العقيلة زينب واحتضنته الى صدرها ونادت واخا. الامام ما يلي امر الا امام، ها زين العابدين اخذ الرأس، ناولين الرأس عمه، لازم يصير بيدي انا الذي اليه امره. حفر القبر من جهة المنحر الشريف وانزل الرأس ركب على المنحر الشريف. واذا الخطبة والذاكرين يقولوا الرأس يتكلم ويا الجسد، مفترق 40 يوم، الراس افترق عن الجسد 40 يوم، والان الراس يتكلم ويا الجسد، الراس يخاطب الجسد، ايها الجسد ماذا جرى عليك من بعدي، بعد ما انفصلت عنك ماذا جرى عليك؟ قال اما بجدل فقد قطع خنصري، واما الجمال فقد بتر كفي، واما خيل الاعوجيه وحسينا. بعد انت ايها الراس انت شنو المصائب اللي جرت عليك؟ قال اما انا فقد اخذت من بلد الى بلد، وكلما مررت ببلد ضربوا عيالي امام عيني، الى ان ضربتني ام هجام بالحجر على راسي وادخلوني على يزيد بن معاوية فاخرج صوته وصار يلعب على ثنايا يا براسي. وحسينا واقامت العائلة الماتم واقامت العائلة المصيبة، وصار يتذكر تلك الايام يوم عاشورة، كل واحدة تذكر فصل من فصول يوم عاشورة، كل واحدة تذكر مصيبة من مصائب يوم عاشورة. زين العابدين ابن اخي ماذا تذكر من يوم عاشورة؟ قال اذكر عمتي عندما جلس ابي الى جانبي وقال بني علي، بني علي اوصيك باليتامى، بني علي اوصيك بالنساء، وهمس في اذني. وش قال لي ابو علي؟ قال وابلغ شيعتي عن السلام. يسلم عليكم انتو شيعة ردوا عليه السلام. اريدك اليوم تسلم على ويا الزوار، اريدك اليوم تسلم على ويا المشتاقين. وابلغ شيعتي عني السلام، رد السلام من قلبك وعليك السلام. يا ابا عبد الله وعليك السلام، يا غريب يا مظلوم كربلاء. بعد انت عم زينب وش تتذكر يوم عاشورة؟ قالت اتذكر ساعة الوداع لما خرج الحسين الى المعركة، خرجت اركض من خلفه، قلت اخي حسين، اخي حسين قف قليلا. وقف الحسين التفت خلفه واذا زينب لبست ثياب امها الزهراء. ترى الزهراء عزيزة، الزهرة غالية، ذكر الزهرة غالي غالي. الحسين من يذكر الزهرة تنهدم دموعه على خده. ايه شاف اخته لبست ثياب الزهرة، نزل من على فرسه وصل اليها، اخي قطعت قلبي، ذكرتني بامي فاطمة، ما تريدين اخي؟ قالت اكشف لي عن صدرك ونحرك، كشف لها قبلته في صدره ونحره. لماذا اخي؟ قالت هذه امانة اوصتني بها امي. ما هي الامانة؟ قالت اذا رأيت ولدي الحسين غريبا وحيدا بكربلاء فقبليه في صدره ونحره. ليش الصدر والنحار؟ قالت اما الصاد فهو موطئ الخيول، واما النحر فهو موضع سيف الشمير، وضمها مولاي ضم الوداع وقال هذا اخر الاجتماع، وانقلب على المعركة دار العسكر على حسين يا حيف، ناس بالرماح وناس بالسيف، يشبه دور على الليث المخيف، عظم الله اجوركم بينما هو يقاتلهم وقع السهم المثلث في قلبه، سقط على الارض صريعا، عظم الله اجوركم، فرجع الجواد للمخيم محمحما شاردا مناديا الظليمة الظليمة، من امة قتلت ابن بنت نبيها، فلما رأينا النساء جوادك مخزيا والسرج عليه ملويا، خرجنا من الخدور للخدود الاطمات وإلى مصرعك مبادرات، فوجدنا شمرين